نشرة الأخبار الجهوية مع عبد المجيد الورداني. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 4110 إصابات جديدة بكورونا المستجد و1525 حالة شفاء و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في نشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 11,748,418 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9,797,720 شخصا. وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الماضية و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على الشكل التالي: 57 إصابة جديدة بمدينة تطوان مع حالة وفاة واحدة، 44 إصابة جديدة بالعرائش، 21 إصابة جديدة بالحسيمة مع حالة وفاة واحدة، 14 إصابة جديدة بالمضيق الفنيدق كذلك مع حالة وفاة واحدة، 12 إصابة جديدة بطنجة أصيلة مع حالتي وفاة، 3 إصابات بوزان، إصابتين جديدتين بشفشاون مع حالة وفاة واحدة. أفادت وزارة الصحة بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من أمس الأحد. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد 19. وفي هذا الصدد يدعو البلاغ الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعتهم من اللقاح. من بين أهم الأوراش الواعدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ورش للعدالة المجلية يجري رسم ملامح لإطلاقه خلال السنوات المقبلة، يتمثل في البرنامج المواكب لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وهو المشروع الذي يهم بالأساس مجالات كروية كانت وما تزال ضحية لزراعة غير مشروعة حرمتها من كافة سبل التنمية والاندماج في مغرب القرن الحادي والعشرين. ويتعلق الأمر ببرنامج طموح تعد وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي يفوق تعداد سكانها مجتمعة 1,000,000 نسمة. ويقوم هذا البرنامج على 3 ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية من خلال بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية وخاصة الشباب منهم لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، والركيزة الاقتصادية عبر إعداد برنامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، والركيزة البيئية من خلال بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المشاريع المجال الترابي. تعززت البنية التكوينية بالقصر الكبير بتدشين مركز تأهيل الفلاحي في إطار تعزيز البنية التحتية لتعليم التقني الفلاحي، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 18.7 مليون درهم، ويمتد على مساحة تناهز 6 هكتارات من بينها 3000 متر مربع مغطى. ويهدف هذا المركز إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة في تربية المواشي والزراعات المتعددة والتي يتميز بها حوض اللوكوس، لا سيما الفواكه الحمراء والأفوكادو والخضروات، كما يشكل حاضنة للمشاريع الفلاحية للمقاولين الشباب، مما سيمكن من دعم الإدماج الاجتماعي والمهني لأبناء المنطقة. ويتكون المركز من داخلية بسعة تصل إلى 100 سرير وثلاثة أقسام للتدريس ومختبر وقاعة للإعلاميات ومكتبة ومستوصف وملعب. هذا المشروع الهام سوف يشكل دفعة أساسية لتنمية الفلاحية التي تعتبر ركيزة للاقتصاد المحلي بالمنطقة. تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بداية من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية 29 من يوليوز الجارية الدورة 22 للمهرجان الدولي للعود بتطوان، وذلك في نسخة افتراضية مع حفل افتتاح حي مباشر من مسرح المركز الثقافي بتطوان، وضمن شروط التباعد الجسدي والتدابير الاحترازية المعمول بها، وذلك احتفاء بالتعابير الموسيقية الجميلة وتكريسا لقيم الأصالة المتجددة عبر الأزمان. وذكرت الوزارة أن هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعلى غرار التقليد الذي سنته طيلة الدورات السابقة، ستكرم أحد أعمدة الموسيقى العصرية بتطوان، العازف والفنان مصطفى مزواق، وأيضا الفنان والأستاذ محمد الأشا من الدار البيضاء. وأضافت أنه إلى جانب عازفين مغاربة مهرة من طنجة الدار البيضاء الرباط صلى، سيشارك في هذه الدورة عازفون أجانب لهم شهرتهم العالمية ينتمون لدول شقيقة وصديقة من العراق تونس تركيا والأردن، مشيرة إلى أن كل الحفلات الموسيقية ستبث عن بعد اعتبارا لحالة الطوارئ الصحية عبر منصة المهرجان الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. أخيرا، وفي توقعات أحوال الطقس نهار اليوم حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، سيظل الطقس مستقرا ومشمسا عموما بشمال، الرياح ستبو ضعيفة القوة من الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه، درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة و 24 درجة، فيما درجات الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 28 و 35 درجة بسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية والمرتفعات. البحر قوي الهجان إلى هائج بجميع سواحل المملكة ليصبح هادئا إلى قوي الهجان خلال المساء بالواجهات المتوسطية، وهادئ إلى قوي الهجان مؤقتا خلال الليل القادمة بمنطقة البغاس. ختام نشر الإخبارية الجوية في أمان الله. يمكن لمستمعين بمدن تطوان، طنجة، أصيلة، مرتيل، المديق، نيدق، سبتة والنواحي متابعة برامج إذاعة تطوان على موجة التشكيل الذبذبي FM 101.6. كما يمكن لمستمعين بمدينة تطوان استقبال برامجنا على موجة FM 98.2. وبإمكان مستمعين في مدينتي شفشاون ووزان والنواحي متابعة برامج إذاعة تطوان على موجة FM 104.1. إذاعة تطوان، صوت التنوع والانفتاح. منين كنمشيو للشواطئ كتكون مجموعة من المخاطر ومن أهمها الغرق. من أجل سلامتكم لابد من الالتزام بمجموعة من الإرشادات. أولاً، نتجنبوا السباحة في الشواطئ الغير محروسة والممنوعة. ثانيا، نحترموا المناطق المخصصة للسباحة. ثالثا، نتجنبوا السباحة بشكل منفرد. رابعا، نتجنبوا القفز في المياه من مكان مرتفع. خامسا، نحترموا التعليمات ديال السلامة اللي كتشير لها أعلام السباحة ونتابعوا إرشادات السباحين المنقذين. سادسا، إلا شفنا شي شخص كتواجهه مشكلة في البحر خصنا نبلغوا السباحين المنقذين فورا. سابعا، نحترموا المنطقة المخصصة للمتزلجين. ثامنا، نراقبوا أطفالنا أثناء السباحة ولو في المناطق المحروسة. تاسعا، نردوا البال من العوامات والأجسام الطافية لأنها ما كتحميش من الغرق. عاشرا، نتجنبوا السباحة مباشرة بعد تعرض طويل لأشعة الشمس أو بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وأخيرا، ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائية قوية في هذه الأماكن. وما تنساوش، عند حدوث أي طارئ خاصكم تصلوا بالوقاية المدنية على الرقم 15. المديرية العامة للوقاية المدنية كتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة. لكن خياله قريب، بعيد بعيد عني، لكن خياله قريب. مصاب اللي كان همني، مصاب اللي كان همني، وقالي يا حبيب حبيب حبيب. أنا وأنا. بعيد بعيد بعيد يقولك. تعاطي المخدرات على اختلاف أنواعها طريق ديالها باينة، كتخرب صحتك والعقل ديالك اللي هي نعمة من نعم الله عز وجل، وكتأدي عائلتك وجيرانك، والنهاية ديال الطريق ديال تعاطي المخدرات واضحة، كتقضي على حياتك ومستقبلك، إما غتدخل السجن أو مستشفى الأمراض العقلية. ورد بالك. Mama, baby. الشوق مستنياك وانا دايبه يا عين عم الفراق مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعبت تعبت من الاشواق مستنياك وانا دايبه يا عين عم الفراق وتهون عليك دمعي وبتوهبك العمر كله.

انا بسال النجوم كل ليل عليك ومكتب كل يوم غنوه شوق بتناديك انا بسال النجوم كل ليل عليك ومكتب كل يوم غنوه شوق بتناديك وبحلف تجي يا حبيبي وتناديني بحلف تجي يا حبيبي وتناديني وساعتها حتلاقيني بلحظة من ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك وبحلف افتكي يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها حتلاقيني في لحظة من ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها حتلاقيني في لحظة من ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها حتلاقيني في لحظة من ايديك وكفاية طولت في بعدك زودت في عنادك طولت في بعدك زودت في عنادك ما كفاية الشوق بيغنيلك يا تجيني يا جيلك الشوق بيغنيلك يا تجيني يا جيلك ما كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية طولت في بعدك زودت في عنادك طولت في بعدك ما كفاية كفاية كفاية الشوق بغنيلك يا تجيني يا جيلك الشوق بغنيلك يا تجيني يا جيلك وكفاية

جاي.